الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الابتداء في قراءة كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، المسمى بالصحيح المسند من دلائل النبوة. فقد كان لهذا الكتاب طبعتان، طبعة أولى وكان كحال كل ما يبتدأ به لا يخلو من النقص، وطبعة ثانية كحال كل ما يكمل به ما ابتدأ فكمل ذاك النقص، وزاد الشيخ رحمه الله تعالى فيه شيئا من التعديل، ولهذا صار المعتمد هو الطبعة الثانية. قال شيخنا رحمه الله في مقدمة هذه الطبعة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية: الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أهل السنة والحمد لله يزدادون كل يوم علما بخلاف أهل البدعة، فإنهم يزدادون كل يوم جهلا وبعدا من الخير. وقد يسر الله بزيادات مباركة من كتب السنة، أرجو أن ينفع الله بها وأن يدخر لي ثوابها عنده سبحانه وتعالى. وقد خرج الكتاب في الطبعة الأولى فيه من الأخطاء المطبعية والتقديم والتأخير، وربما وقع مني تكرار بعض الأحاديث في الباب الواحد. وأما التكرار في الكتاب فهو مقصود لي اقتداء بإمام الصنعة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. وقد أذنت للأخ عبد الفتاح الزيني صاحب مكتبة ابن تيمية بالقاهرة بهذه الطبعة الثانية، ولم أنبه على مخالفة الطبعة الثانية للأولى لكثرة التعديلات. لم ينبه في كل موضع أنه زاد هذا هنا وحذف هذا هنا وقدم هذا وفعل كذا وكذا، كما يفعل بعض الذين يعدلون في بعض الطبعات إذا كانت التعديلات قليلة. قال: ولم أنبه على مخالفة الطبعة الثانية للأولى لكثرته. فعلى هذا فالمعتمد على الطبعة الثانية، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه أبو عبد الرحمن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه مقدمة الكتاب دلائل النبوة. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على نبيك محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيده الله بالمعجزات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فاصطفى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أيده بالحجج والبراهين التي هي بمنزلة التصديق له، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما بعد، فإن دراسة دلائل النبوة تزيد المؤمن إيمانا

وأخروي بما يكون من زيادة العقوبة عمن لم تأتيه الآيات. قال: هذا وبما أن دلائل النبوة أكبر برهان على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع ما أكرمه به من مكارم الأخلاق، فقد ضاقت صدور أقوام بالآيات البينات والدلائل الواضحات، كما حكى الله عنهم بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قال: هذا شأن كفار قريش. أما المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعتبرون التشريع كله دلالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأسرار العجيبة والحكم البليغة، وهكذا التابعون لهم بإحسان، حتى نبغ أقوام من ذوي الاعتزال فاعتزلوا الكتاب والسنة إلا ما يوافق أهواءهم، وهم يزعمون أنهم يعتمدون على عقولهم وهم في الحقيقة يعتمدون على أهوائهم، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، فضاقت صدورهم ببعض المعجزات النبوية فهذه يؤولونها وتلك يضعفونها، فأراد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل، وكاد مذهب الاعتزال أن ينقرض. وفي هذه الأزمنة المتأخرة ومن بقايا الاعتزال مذاهب من مذاهب الشيعة بصنوفها، فإن الكثير من الشيعة على طريقة أهل الاعتزال، وهكذا كذلك بعض الطوائف العقلانية فإنها على طريقة الاعتزال وهي موجودة ولو تغيرت الأسماء. ففرقة الزيدية عندها الكثير من عقائد المعتزلة، وهكذا كذلك عدد من فرق الشيعة سواء الاثنى عشرية وغيرها عندها الكثير من عقائد الاعتزال، بل حتى بعض من مرده إلى الخوارج كالأباضية، وهذه فرق موجودة في واقعنا المعاصر، وكلها عندها شيء من عقائد الاعتزال. وهكذا بعض العقلانيين كبعض من ينتسب إلى الإسلام أو إلى الأدب أو إلى الثقافة ونحو ذلك، وعندهم لوثة فكرية أتتهم من جهة الفكر العقلاني، وهم يسيرون بسير أهل الاعتزال. قال رحمه الله: وفي هذه الأزمنة المتأخرة نبغ أقوام من ذوي الأهواء فأرادوا أن يأخذوا بالثأر للمعتزلة، فتاهوا كما تاه أسلافهم، يعني من أهل الاعتزال، ومن أولئك التائهين الحيارى، ومن أولئك الثائرين للاعتزال، بل ومنهم من هو ثائر للإلحاد. جمال الدين الأفغاني الرافضي الإيراني، ويجهل الكثير من الناس حال جمال الدين الأفغاني الذين ربما يسمونه برجل الثورة والدين، وحقيقته أنه صاحب فكر منحرف في تفسير قضايا الإسلام. قال: ومحمد رشيد رضا، أو قبله قال: محمد عبده المصري ومحمد رشيد رضا، وليس كسابقيه في الضلال. فمحمد رشيد رضا يعد ممن في الحقيقة جدد شيئا كثيرا وأحيا سننا كثيرة، لكن يتأثر التلميذ بالشيخ، لأنه تتلمذ وسار على منهج محمد عبده، ومن كان على طريقة محمد عبده من مشايخه وأقرانه صار لفكر محمد رشيد رضا لوثة عقلانية، وإن كان بالجملة له أشياء طيبة وخدمات نافعة للسنة وللإسلام والمسلمين، لكن لأن الرجل عنده بعض الآراء العقلانية التي جاءت من جهة بعض مشايخه وأقرانه، فحذر من فكره أهل العلم، وهذا هو الوسط في حال محمد رشيد رضا، فإنك قد تسمع كلمات لبعض المشايخ كالشيخ الألباني رحمه الله دفاع عن الشيخ محمد رشيد رضا لما كانت له من كتابات في نصرة السنة ومحاربة البدعة في مجلته مجلة المنار، وهكذا كذلك في بعض مؤلفاته وكتبه وإحيائه لكتب الشيخين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقد كان الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لجهود عدد من الرجال ومنهم ومن أبرزهم محمد رشيد رضا، فكان له الدور الأكبر من بين الرجال الذين أخرجوا كتب الشيخين، فكان له الأثر في إحياء عقيدة السلف ومحاربة فكر الابتداع في العقيدة، سواء في مسائل الألوهية أو في مسائل الأسماء والصفات أو في محاربة البدع والخرافات ونحو ذلك. ولكن لم يسلم رحمه الله من لوثة فكرية عقلانية في بعض المسائل العقدية، فضلا عن غيرها كإنكاره للسحر وهكذا كذلك مسألة المس ونحوها من المسائل الأخرى. فلذلك كان كلام من تكلم فيه كشيخنا مقبل رحمه الله، لكن الصحيح أنه ليس مثل محمد عبده أبدا، بل بينه وبين محمد عبده كالذي بين السماء والأرض كما قال بعض المشايخ. ومع ذلك فإن محمد رشيد رضا لم يسلم مما اتهم به أو في كثير مما رمي به. قال رحمه الله: ومحمد شلتوت. وهكذا محمد شلتوت كذلك له مسائل كثيرة من هذا الجنس، لكنهم يتفاوتون في هذا الباب. قال: وطه حسين. وطه حسين بالحقيقة ينبغي أن يخرج من هؤلاء، لأنه محارب للإسلام والمسلمين، ليس هو متحمل لفكر إسلامي فيه لوثة عقلانية، بل هو في الحقيقة يصح أن ننسبه إلى أعداء المسلمين أو إلى المنافقين الذين اندسوا في صفوف المسلمين، فهو الذي يكذب آيات الكتاب من آيات القرآن العظيم ويردها بأشياء من الأدب العربي، فيقدم الأدب العربي على القرآن في البلاغة والفصاحة وغير ذلك. ولذلك كان طه حسين له من الكتابات السيئة التي في الحقيقة هي من دسائس أعداء الدين، وقد نسبه أكثر من واحد إلى عدد من المحافل الماسونية، هو وجمال الدين الأفغاني، ففيهم صلة ببعض المحافل الماسونية اليهودية، وهكذا كذلك النصرانية، بما ينبغي ألا يكون ممن ينسب إلى الإسلام أصلا، بل هو من أعداء الإسلام والمسلمين. قال: وأحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحاه وظهره وأبو رية الذي تخصص بالطعن في السنة، ومحمد الغزالي في كثير من كتاباته استخفاف بأهل السنة وتهوين العمل بالسنة، من ذلكم كتاب دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، وكذا كتاب هموم داعية، ومحمد الغزالي مميع وإن لم يكن في الضلال كسابقيه أو كسابقيه، يعني هؤلاء المذكورين. قال: هؤلاء في آخرين قاموا بحملة على السنة وانتصروا، يعني ليس هؤلاء هذا حصر ولكنه مثال، ليس هذا حصر ولكنه مثال، وإلا فيوجد أمثالهم كثير. قال: ومحمد قال: هؤلاء في آخرين قاموا بحملة على السنة، قاموا بحملة على السنة وانتصروا للاعتزال، ومنهم من انتصر للروافض وأصبح العلم في مصر أو في مصر العوبة بين راد أو العلم، وأصبح العلم في مصر العوبة بين راد ومردود عليه. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. رواه أحمد في مسنده من حديث عمر. ويقول: أخوف ما أخاف على أمتي ألئم المضلين. رواه أبو داود في سننه. والمعنى أن من ينتسب إلى العلم ضلاله أشد من ضلال من لا ينتسب إلى العلم. قال: غالب هؤلاء متأجرون من أعداء السنة من الرافضة، ولكن يأبى الله إلا أن ينصر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر دينهم ولو كره الملحدون. فقد استيقظ شباب في جميع الأقطار الإسلامية ديدنهم. قال الله، قال رسول الله: فباء أعداء السنة بالخزي. بالأمس كان يلقب جمال الدين ومحمد عبده بالإمامين المجددين، واليوم عرفا بالماسونيين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هؤلاء الضالون التائهون، منهم من تصدى للطعن في قصص القرآن، ومنهم من تصدى للطعن في معجزات الأنبياء عليهم السلام، ومنهم من تصدى للطعن في الصحابة الذين هم نقلة الدين إلينا، ومنهم من تصدى للطعن في بعض الأحكام وسنوا سننا سيئة نرى كتبهم تشجع من قبل الرافضة ومن قبل الملحدين. وهذا إن دل على شيء دل على أنهم ينصرون فكر الرافضة وفكر الملحدين، وإلا لما طبعت من قبلهم ولما كذلك أعينت من جهتهم. قال: وإني أحمد الله فقد رأيت من الإجابة على كتبهم بل على أباطيلهم وترهاتهم ما تقر به أعين أهل السنة، فجزى الله إخواننا الذين تصدوا لهذا خيرا. ويقول هذا شيخنا مع أن بعض الكاتبين هم ممن ينتسب إلى بعض الفرق المنحرفة، ولكن هكذا ينبغي أن يكون صاحب الحق منصف، أن يكون منصفا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، مع عدم التلميع الذي يكون به إضلال من قد يقرأ في تلك الكتابات فينتقل بها إلى كتابات آخرين أو كتابات أخرى لهؤلاء. قال: هؤلاء المتهوكون الحيارى من ذوي الاعتزال الأقدمون والمتأخرون قوبلوا بأناس من القصاصين يحدثون الناس بالغث والسمين والحق والباطل، ومنهم من يتبعه التعصب الأعمى إلى وضع أحاديث باطلة وقد قرأت برسالة لعلي العجري بعنوان نصيحة أولاد السبطين ومن تبعهم من المؤمنين في التمسك بمذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، فإذا فيها أحاديث في فضل زيد بن علي والهادي أحاديث مكذوبة، وليس هو الذي افتراها ولكنه جاهل بعلم الحديث متعصب لأجداده رحمهم الله. وأمثال هذا كثير، كبعض الأحاديث الموضوعة في بعض الخلفاء العباسيين كما في العلل المتناهية لابن الجوزي. وهناك فريق آخر نظر بدلائل النبوة فحملها ما لا تتحمل، وبين يدي الآن كتاب من كتب الضلال بعنوان مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، حرف كثيرا من الأدلة وحمل أدلة أخرى ما لا تتحمل وقد رد عليه الشيخ حمود التويجري بكتاب أسماه إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة وهو الغماري. قال: فمن أجل هؤلاء وأولئك استعنت بالله على جمع ما تيسر لي من الصحيح من دلائل النبوة، وسميته الصحيح المسند من دلائل النبوة، جمعته من كتب السنة وذكرته فيه فصلا في قصص الأنبياء ووجه دخولها بدلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فلم يكذبه أهل الكتاب، فدل على وقوعها وصدقه. ثم هي من الأخبار بالمغيبات، كما قال الله تعالى بعد قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وأيضا أن قصص الأنبياء قد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: منهم من اعتمد على القصص الإسرائيلية، ومنهم من تحكم في قصص الأنبياء وحرفها. وقد قرأت كتابا في قصص الأنبياء للنجار فيه تحريفات وإبطال لبعض معجزات الأنبياء. والقسم الأوسط هم الذين يؤمنون بما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بعض ما في الكتاب، وأنه ألف هذا الكتاب وسط بين إنكار المنكرين وجحود الجاحدين، وبين غلو الغالين وإفراط المفرطين الذين زعموا أن أشياء آيات وليس بآيات، فحملوا النصوص ما لم تحتمل، فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطائرات وذكر الدبابات وذكر كذلك الكهرباء وذكر وذكر، ثم ذهبوا إلى نصوص من الكتاب أو من السنة فزعموا أنها فيها هذا المعنى. وهذا من التكلف. والوسط هو أن نثبت ما ثبت صحيحا صريحا، ونترك ولا نتدخل فيما لم يدل عليه صحيح وصريح أدلة الوحيين. ثم انتقل إلى قضية قصص الأنبياء وأنه أدخلها في هذا الكتاب لما سمعنا، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق. وإلى هنا والله تعالى أعلم.